أذكر بيتين في مدح أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته: أن الحريرية حري بأن تكتب في التبر مقاماته. التبر، التبر إيش التبر؟ التبر يعني الذهب. لكن هذان البيتان هل هما سليمان؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته. الثاني هذا شرك، قسم بغير الله، لكن لعله من الذين يقول والنبي ما احنا بالنبي. اي نعم سؤال، نعم مراجع شرح الدرس القادم. نعم ما هو إيه؟ نعم هو المفروض انكم مغيبين هذا. نعم تفسير مغيب القران والتفسير مناقش، ما هي مشكله. هو هذا التفسير يحتاج الى مراجعه. الله يهديك. لو امكن. نعم لو امكن ناخذ المراجعه. الله انا خابرك يا شاكر نشيط، لا تخيبنا في خبرتي. نعم يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجو ان اكون احضر القيامه، ما العباره هذه؟ نعم معناها لما كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه المعجزه، هذه الايه، جميع الناس الى يوم القيامه، فيكون اكثرهم تعلم. لا لكن مثل آيات الأنبياء الحسية انتهت بموته. نعم الضابط في التسلم صادق، لأنه قد يتوهم أن إيش؟ الضابط في التسلم مصائب الغيب. نعم لأنه قد يتوهم أن هذا جناب النصوص تدل على أن المؤمنين كالجسد الواحد يصيبهم ما يصيب غيره. هو معلوم أنه إذا أصيب أحد من المسلمين بمصيبة فإن المؤمن سوف يكون مصابا بها، لكن أحيانا يصاب المؤمن بمصيبة مثلها فيتسلى بما أصابه، يعني بمعنى يتسلى يعني يهون عليه ما أصابه. واضح؟ المحكم والمتشابه في سورة آل عمران قصدك؟ المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما اشتبه منه. نعم المحكم مثل الآيات الواضحة، مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا محكم. ليش؟ لأنه واضح، كل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. فيه آيات متشابهة، مثلا فجزاء مثل ما قتل من نام يحكم به إذا وعد منكم هدي بلاء الكعبة أو كفارة الطعام المساكين أو عدل ذلك صيام. عدل إيش؟ عدل نفس الصيد أو عدل الجزاء؟ يختلف فيها العلماء. الغالب أن كل مسائل الخلاف في القرآن تكون من المتشابهة. الذين يقولون أن الصفات من المتشابه نقول لهم إن أردتم أنها من المتشابه معنا فهذا خطأ، لأن معناها ظاهر، وإن أردتم أنها من المتشابه حقيقة وأن حقيقتها لا تعلم فهذا حق. فإطلاق أنها من المتشابه خطأ، ونفي أن تكون من المتشابه خطأ أيضا. نعم ايش الخرق التي تم ينسح فيها الحياه اللي هي الغرور؟ لا ما هو صحيح متاع. اي ما هو صحيح. نعم من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، يعني انك اذا اهتممت بحاجات اخوانك فان الله تعالى وعنتهم على ذلك فان الله يعينك على حاجاتك. ما؟

الذين أوتوا الكتاب، هل هو عام مخصوص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كثير منهم ما كتموا. كيف ما كتموا؟ كثير من أهل الكتاب الآن يعني؟ لا ها. منذ بعث يعني موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، يعني حصل منهم أحبار ربانيون عملوا بالكتاب. هذا يعني يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه اسلم وحسن اسلامه وامن وهو من احبارهم، لكن هذا يعتبر نادر. العبره بالعموم. تبين انه الضمير يعود على العلم او على الكتاب او على الميثاق الكتاب، واذا اخذنا ميثاق لين الكتاب لتبيننا اي الكتاب. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.